بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. الأشعار والأرباع والأجزاء إلى آخره، معلوم لدى المسلمين أن هذا ليس من كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما هو تقسيم اختاره المسلمون. وعن أبي بكر السراج، وهو الزبرقان بن عبد الله الأسدي، كما ذكر ابن أبي داود في المصاحف، من أهل الكوفة، وذكره ابن حبان في الثقات. وعن أبي بكر السراج قال: قلت لأبي رزين، لعله مسعود بن مالك ابن رزين، لأبي رزين مسعود بن مالك الكوفي، وهو من رجال التهذيب. إذن وعن أبي بكر السراج قال: قلت لأبي رزين: أأكتب في مصحفي سورة كذا وكذا؟ قال: إني أخاف أن ينشأ قوم لا يعرفونه فيظنونه من القرآن، يعني لا تكتبه. طبعا الآن الالتباس إن شاء الله غير موجود، فلذلك لا بأس بأن يكتب في المصاحف وهو مكتوب، مصحف المدينة المنورة والمصحف المطبوع في الشام أيضا يكتبون سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران إلى آخر. قال الداني رضي الله عنه: وهذه الأخبار كلها تؤذن بأن التعشير والتخميس وفواتح السور ورؤوس الآي من عمل الصحابة رضي الله عنهم، قادهم إلى عمله الاجتهاد، ونعم الاجتهاد. وأرى أن من كره ذلك منهم ومن غيرهم إنما كره أن يعمل بالألوان كالحمرة والصفرة وغيرهما، على أن المسلمين في سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز ذلك واستعماله في الأمهات وغيرها، والحرج والخطأ مرتفعان عنهم فيما أطبقوا عليه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله خطأ ما في، يعني ما في حدا من المسلمين بظن أن هذه من كلام الله، التعشير والأرباع والأجزاء وأسماء السور، ما أظن أن أحدا يعتقد ذلك. نعم. وأما عدد حروفه، فصل جديد هذا في التفسير، تفسير الإمام القرطبي، قال: وأما عدد حروفه وأحزابه فروى سلام أبو محمد الحماني. قال ابن أبي داود في المصاحف: إنما هو راشد، وهو ابن أبي نجيح الحماني من رجال التهذيب. فروى سلام أبو محمد الحماني أن الحجاج بن يوسف، الثقفي الحجاج، جمع القراء والحفاظ والكتاب. شوفوا له هذا العمل العظيم والجليل. فقال: أخبروني عن القرآن كله، كم من حرف هو؟ كم حرف؟ قال: وكنت فيهم فحسبنا فأجمعنا على أن القرآن 300,000 حرف، وأربعون ألف حرف، وسبعمائة حرف، وأربعون حرفا. فأجمعنا على أن القرآن، شوفوا قديش كانوا يعني مهتمين بالقرآن الكريم، الحجاج بده يعرف كم حرف القرآن الكريم. قال: فأجمعنا على أن القرآن 300,000 حرف، وأربعون ألف حرف، 700 حرف. النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم إنا نسألك رضاك، ولا تشغلنا بأحد سواك، وفرحنا عند لقاك، بدل سيئاتنا حسنات، اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واختم بالصالحات آجالنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلة، مع الدرس 28 من دروس تفسير الإمام العلامة الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب ذكر معنى السورة والآية والكلمة والحرف. باب ذكر معنى السورة والآية والكلمة والحرف. طبعا أذكر أيها الأحبة أن هذه الدروس دروس الإمام القرطبي في تفسير القرآن الكريم هي للنخبة وهي للخاصة وليست للعامة، مع أننا يعني نحاول تبسيط التفسير إلى يعني. وذكر أيضا أن ابن سيرين كان له مصحف نقطه له يحيى بن يعمر. فصل يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: فصل. وأما وضع الأعشار فقال ابن عطية: مر بي في بعض التواريخ أن المأمون العباسي أمر بذلك، وقيل إن الحجاج فعل ذلك. وذكر أبو عمرو الداني في كتاب البيان له عن عبد الله بن مسعود أنه كره التعشير في المصحف وأنه كان يحكه، وعن مجاهد أنه كره التعشير والطيب في المصحف. ليش كانوا يكرهوا التعشير؟ كانوا شديدي الورع والحرص على كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يريدون أن يزيدوا في الكتاب شيء على المصحف، أي شيء لم ينزل به الله سبحانه وتعالى، ولذلك كرهوه. أما الآن فالحمد لله المصحف مطبوع، فلما بيقول لك مثلا الحزب الفلاني أو الجزء الفلاني أو رقم الصفحة في أسفل السورة، أو لما بيحط لك اسم السورة في كل صفحة مثلا سورة المائدة سورة الأعراف، هذا مجمع عليه ومعروف بين المسلمين أنه ليس من صميم المصحف، وإنما هي إشارات علامة، مثل الإشارات اللوحات اللي توضع في الطرقات لتعرف المدينة، أنت الآن في مدينة كذا، صفيان لمدينة حمص كذا، لمدينة حلب كذا، إلى آخره. فهذه معرفات بكل صفحة، مثلا رقم الصفحة 100 سورة كذا الجزء الفلاني، ما بتلاقي بكل صفحة موجود الجزء الفلاني رقم الصفحة السورة الموجودة فيها. فالآن لا يلتبس الموضوع على الناس على العامة، لو وضع لا بأس به. نعم. وقال أشهب: سمعت مالكا وسئل عن العشور التي تكون في المصحف بالحمرة وغيرها من الألوان. تعرفوا القرآن مقسم إلى 30 جزء وإلى 60 حزب وهكذا وأعشار، فكره ذلك يعني الإمام مالك، وقال: تعشير المصحف بالحبر لا بأس به. وسئل عن المصاحف يكتب فيها خواتم السور في كل سورة ما فيها من آية، قال: إني أكره ذلك في أمهات المصاحف أن يكتب فيها شيء. يعني في أول السورة بيكتبوا لك مثلا سورة الفاتحة بيحطوها بزخرف، بيكتبوا لك ترتيب السورة الأولى أو رقم واحد، عدد الآيات 7. واضح الكلام؟ هاي ليست من كلام الله، هاي دي تعريف بالسورة، وبين كل سورة وسورة في هذا التعريف، في هذا التعريف. نعم. سئل مالك عن المصاحف يكتب فيها خواتم السور في كل سورة ما فيها من آية، يعني 7 آيات 30 آية كذا، قال: إني أكره ذلك في أمهات المصاحف أن يكتب فيها شيء أو يشكل. شو السبب إخواننا؟ لأنه ما كان في النقل فقط على الكتابة، لكان القراء ما فرقوا بين كثيرة وكبيرة، مع أنه هي نفس إيش؟ نفس الرسم، لكن التنقيط بيختلف. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة، في رواية والعنهم لعنا كثيرة، وروايتين متواترتين في آخر السورة من سورة الأحزاب: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فالباء تنقيطها من تحت، الثاء ثلاث نقاط من فوق، ففي فرق بين كبيرا وكثيرا. واضح الكلام؟ وأما شكل المصحف ونقطه فروي أن عبد الملك بن مروان أمر به وعمله، فتجرد لذلك الحجاج بواسط وجد فيه وزاد تحزيبه وأمر وهو والي العراق الحسن ويحيى بن يعمر أو يحيى بن يعمر بذلك، وألف إثر ذلك بواسط كتابا في القراءات جمع فيه ما روي من اختلاف الناس فيما وافق الخط، ومشى الناس على ذلك زمانا طويلا إلى أن ألف ابن مجاهد كتابه في القراءات. ابن مجاهد وهو أحمد بن موسى بن العباس أبو بكر البغدادي المحدث النحوي شيخ المقرئين، توفي سنة 324 للهجرة. وأسند الزبيدي في كتاب الطبقات إلى المبرد أن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي اسمه غريب، ظالم بن عمرو. أبو الأسود الدؤلي مشهور باللغة العربية، ظالم بن عمرو، كان معدودا في الفقهاء والشعراء والمحدثين، وهو أول من تكلم في النحو، مات سنة 69 من الهجرة. أصنف وفي بحث ترتيب سور القرآن وآياته، ترتيب سور القرآن وآياته. آخر ما قرأناه قوله رحمه الله تعالى: وقال يحيى بن أبي كثير: كان القرآن مجردا في المصاحف، فأول ما أحدث فيه النقط على الباء والتاء والثاء، وقالوا لا بأس به، هو نور له. ثم أحدثوا نقطا عند منتهى الآي، ثم أحدثوا الفواتح والخواتيم. وعن أبي حمزة قال: رأى إبراهيم النخعي في مصحف فاتحة سورة كذا وكذا، يعني مكتوب مثلا سورة البقرة، فقال لي: أمحه، فإن عبد الله بن مسعود قال: لا تخلطوا في كتاب الله ما ليس فيه. يعني كان يخاف سيدنا عبد الله بن مسعود أنه يظن الناس أن كلمة سورة البقرة من القرآن، وهي ليست من القرآن، يعني ليست من التنزيل، ولكن اسم السورة سورة البقرة. الآن من فضل الله في المصاحف منشوف أنه في مثلا سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران مخططة موجودة في المصحف، ولكنها في إطار معين، ومعلوم لدى المسلمين جميعا أنها ليست من القرآن. هذه العناوين أسماء السور ليست من القرآن قولا واحدا، مثل الأحمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة.